لأنها علوم خادمة، علوم خادمة لا تقصد لذاتها، وإنما تقصد ليستفاد منها في خدمة الدين، فهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي علوم خادمة تستعمل من أجل خدمة الدين. فإذا تحول الأمر إلى أن يهمل الدين وتصبح العلوم الخادمة هي الغاية والمقصد عند الإنسان، فهذه المصيبة. وفي مثل ذلك جاءت نحو هذه النصوص، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.